أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 51 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح رسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. لما أخبر المصنف رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل ليبلغوا عباده الأحكام، وأنه قطع عذرهم بذلك، أخبر هنا أنه تعالى تم الرسالة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقوم مقامه فيها أحد، فلا يقوم مقامه فيها أحد. فالختم والطبع والتمام والنهاية هي التغطية على الشيء حتى لا يدخله غيره. فقول المصنف رحمه الله ثم ختم، فالظاهر أنه من الختم بمعنى الإتمام، كقولك ختمت القرآن أي أتممته، ويحتمل أنه من الختم بمعنى الطبع، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم مانعة من ظهور رسالة بعده، كما أن الختم مانع من ظهور ما ختم عليه. فكأنه شبه الرسالة بشيء نفيس ووضع في وعاء وختم عليه ليكون الختم مانعا من الوصول إلى ما فيه. ولا شك أن وجوده صلى الله عليه وسلم مانع من ظهور رسالة بعده أو معه. قال ابن ناجي التانوخي المتوفى سنة 37، قال في شرحه على الرسالة: الختم لغة الطبع والتغطية على الشيء بحيث لا يدخله شيء، والخاتم الطابع، وفيه أربع لغات: خاتم بفتح التاء وكسرها أي خاتم، وخاتم، وخاتام، وختام. وختم الرسالة مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء، والأدلة على ذلك في القرآن الكريم، قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه الترمذي في السنن. كتاب المناقب. وقال هذا حديث حسن غريب. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وانعقد الإجماع أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وإذا نزل سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حكم بشريعته، أي بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كذب أنه خاتم النبيين أو شك فهو كافر. واختلف في من لم يكن عنده علم بذلك وهو الجاهل، أي من جهل كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال علامة الصراوي: ويظهر عدم كفره. وقال المصنف رحمه الله: النذارة بكسر النون. النذارة هي بكسر النون والذال المعجمة، وهي أي النذارة هي التحذير من السوء، أي التحذير من عذاب الله. واقتصر المصنف رحمه الله عليها، أي على النذارة دون البشارة، اكتفاء بأحد المتقابلين عن الآخر لأنه يستلزمه. وقوله: هو النبوة مأخوذة من النبأ، وهو الخبر، أو من النبوة وهي الرفعة. وقدم المصنف الرسالة على النبوة لأن الرسالة أفضل من النبوة على الصحيح، وقدم النظارة على النبوة لأنها من لوازم الرسالة. وقال المصنف رحمه الله: فجعله آخر المرسلين، أي صير الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين، فهو كتفسير لقوله: ثم ختم الرسالة. وقوله: بشيرا من البشارة بكسر الباء وضمها. وإذا أطلقت لا تكون إلا بالخير. وإذا قيدت، إذا قيدت البشارة جاز أن تكون بالشر، كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وهذا الاستعمال على جهة المجاز. والعلاقة بين البشارة والندارة هي مطلق التأثر، لأن المبشر يحمر وجهه والمنذر يصفر وجهه. وسميت البشارة بشارة لظهور أثرها في البشرة التي هي ظاهر الجسد، ثم غلب استعمالها في جانب الخير. فإذا أطلقت، أي إذا وردت مطلقة، فلا تنصرف إلا إلى الخير. وقوله، قول المصنف رحمه الله: ونذيرا، أي مخوفا للعاصين بالعذاب، أي بالعقاب، مخوفا بالعقاب لمن عصى، وبالخلود في النار لمن كفر، لمن كفر وأشرك بالله. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يميته الله حتى يقيم به الملة العوجاء. قال البخاري: يعني ما كان عليه العرب مما يدعون أنه ملة إبراهيم، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري وغيره. ويكفي في كرامته وشرفه صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أمته، إذ ينزل إلى الأرض فيكون فيها حكما عدلا مقسطا، فهو أحد أكابر الملة. فقال المصنف رحمه الله: فجعله آخر المرسلين، أي جعله أي وجعله أيضا آخر النبيين، فلم يذكره المصنف على سبيل الاكتفاء، لأن مثل هذا التعبير يسمونه بالاكتفاء، وهو الاستغناء بأحد الأمرين عن الآخر. نحو قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فالتقدير أو شر، لأن أصل الكلام وما تفعلوا من خير أو شر، فسكت عن الشر على سبيل الاكتفاء. ومثاله أيضا قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. فأصل الكلام سرابيل، هو جمع سربال، وهو القميص من أي جنس كان. سرابيل تقيكم الحر والبرد، فسكت عن البرد اكتفاء بأحد الطرفين وهو الحر. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.